نقرأ السيرة، سيرة الموتور، نقتبس منها الهدى والنور. خلنا قصة المنحور، قدم وداجا ما قبل بالجور. نقرأ السيرة، سيرة الموتور، نقتبس منها الهدى والنور. خلنا نتأمل قصة المنحور، قدم وداجا جبل صامد ثبات ما تزلزل، رغم كل الألم قلبه تحمل. جبل صامد ثبات ما تزلزل، رغم كل الألم قلبه تحمل. أقدم كم قمار بريض للطفوف، وابو فاضل وقع بلايا جفوف. أقدم كم قمار بريض للطفوف، وابو فاضل وقع بلايا جفوف. علي الأكبر هوى وساط الصفوف، وقدامه يقطعونه، جاسم في التروب نايم، ضحى بدمومه ثابت وعازم، والرضيع اللي بالسلام ذي سدد ابن حرملة الظالم. صبر ويلي على كل الرزايا، حمل روحه ولا هاب المنايا. صبر ويلي على كل الرزايا، حمل روحه ولا هاب المنايا. لجيل دين النبي بذل روحه وما ظلت الحصيد ترى جروحه لجيل دين النبي بذل روحه وما ظلت الحصيد ترى جروحه الدموع امطشرة ومسفوحة جسد مذبوح ويريضون صوتك جسد مذبوح ويريضون تحمل مصايب هم سيها حمى بدم العدالة قليلة عليه نبكي ونتألم ما ننسى الرسالة تحمل مصايب هم سيها حمى بدم العدالة قليلة عليه نبكي ونتألم ما ننسى الرسالة مآتمنا وندبتنا خطانا عزانا نواصلها ونحميها بدمانا أمانا مآتمنا وندبتنا خطانا خطانا نواصلها ونحميها بدمانا أمانا والدمع نهل والمنبر يظل نبكي بكل زمن رزية الأليمة تبقى كربلة منبع للعلا والدين انتصر بالتضحية العظيمة والدمع نهل والمنبر يظل نبكي بكل زمن رزية الأليمة تبقى كربلة منبع للعلا والدين انتصر بالتضحية العظيمة والدمع نهل والمنبر يضا نبكي بكل زمن رزية الأليمة نبقى كربلة منبع للعلا والدين انتصر بالتضحية العظيمة والدين انتصر بالتضحية تحمل مصايب ومآسيها حمى دم العدالة قليلة عليه نبكي ونتألم ما ننسى الرسالة تحمل مصايبها ومآسيها، حمل دم العدالة قليلة عليهني بشي أنت ألم، ما ننسى الرسالة ما آتمنا ونتبتنا خطانا عزانا نواصلها ونحميها بدمانا. مأجور ما آتمنا ونتبتنا خطانا عزانا نواصلها ونحميها بدمانا. أمانا والدمع نهر والمنبر يظل نبكي بكل زمن رزية الأليمة تبقى كربلة منبع للعلا والدين انتصر بالتضحية العظيمة والدمع نهر والمنبر يظل نبكي بكل زمن رزية الألمة تبقى كربلة منبع للعلا والدين انتصر بالتضحية العظيمة والدين انتصر بالتضحية بعد والدمع نهر والمنبر يظل والدمع نهر والمنبر يظل نبكي بكل زمن رزية الأليمة تبقى كربلة منبع للعلا والدين التصر بالتضحية والدين انتصر بالتضحية العظيم. نحيي المآتم نسجي بدمعنا نلطم صدرنا نبكي عمدنا مذبوح ضمي ظل جسم دامي مذبوح ضمي ظل جسم دامي طفوف مخلدة ودايم ضياها على رغم العداء نرفع لواها وثورة مجددة ننصر خطاها وصرخة كربلاء نسمع صداها وصرخة كربلاء نسمع صداها نهتف حسينة لا والله ننسى نهتف حسينة لا والله ننسى نجدد غلمعتيم نرفعها هيهات حسين يبقى ما مات نجدد كل ظالم نحيي المآتم نسجب دمعنا نلطم صدرنا نبكي نبكي عمدنا نحيي المات النس شب دمعنا نلطم صدرنا نبكي عمدنا مذبوح ضمي ظل جسم دامي مذبوح ضمي ظل جسم دامي يطوفوف مخلد ودايم ضياها يا على رغم العداء نرفع لواها وثورة مجدل ننصر خطاها وصرخة كربل نسمع صداها نهتف حسينة لا والله ننسى نجدد غالمعتيم نرفعها هيها حسين يبقى ما مات نعدد كل معلم نهتف حسينة لا والله ننسى نهتف حسينة لا والله ننسى نجدد غالمعتيم نرفعها هيهات حسين يبقى ما مات نرفعها هيهات حسين يبقى ما مات نجدد كل ظالم نحيي المآتم نسجب دمعنا نلطم صدرنا نبكي عمدنا مذبوح ضامي ظل جسم دامي نحيي المآتم نسجب دمعنا نلطم صدرنا نبكي عمدنا مذبوح ضامي ظل جسم دامي مذبوح ضامي ظل جسم دامي يطوفوف مخلد ودايم صياغه يطوفوف مخلد ودايم ضياغه على رغم العدا نرفع لواها وثور مجدل ننصر خطاها وصرخة كربل نسمع صداها وصرخة كربل نسمع صداها أخلى بيات نهتف حسينة لا والله ننسى نهتف حسينة لا والله ننسى نجدد هالمعتيم نرفعها غيهات حسين يبقى ما مات يندد كل ظالم فعوا صوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.